فصل في إسلام الزوجة وزوجة. إن أسلم الزوجان أو من زوجته من الكتابيات تبقى عصمته إسلامها قبل الدخول أو هما غير كتابيين ينهي العصمة، وعند سبقها له لا مهرا، وعكسه النصف لها استقرا. لكن إذا بعد الدخول إذا حصل فالأمر موقوف إلى انقضى الأجل، إن يسلم الثاني النكاح داما أو لا ففسخ مذرى الإسلام، وردة من واحد أو منهما حسب الدخول مثل ما تقدما.